وكل يصحنا مديره أسرات لوحي أديك من ربي الصبات يكمل الخير الله عونة الوبا انتو لتيفي ليتا ولتي قريشينا دور تيوتو سياغا ايا عطاري الزلزل ما كله تسيتا وكل زغزغ المرجاني سيلة تماني وكل زغزغ المرجاني سيلة تماني أجيك ناس كرت أمري قلت نراتي تمنتم أفلاك سلم غزين وخاكور نسينا أفوزور كي قريبا نرات نترار أزيني فكا يصب بالخير ولا مانا مقاري سكرت أقودي وراتي كاتوفوس عزينا الدوان الحب يسافريك منا مقر نزرة تغوضي غورة ونغلمال ودوغن فلاك زيال محر لسيمك انتو لهمومي غوضنا غيابي وطني فدقيون يكسير أفاني يكا ياخد الفرح يقين تساري طايا أما مرغوري يهلوري السحلنا عليك نظر أيد ببنس السولوري لنا أي اللي قال طيارة تقاليني غي أي اللي قال طيارة وقواني ساحلني واغر المخصة تنغو قواني ساحلنا اي الذي وقل الزمرة تاوي ومانا اي اللي كان ظاهرة وقواني نيغا وروق يسكر الشرع عن سلاتي كركاسا ايام عرقدك لازم قفل غلان أو أني كان الفهيم رتوك أنا ويلا أما صحتي غتدر غران الشاق ورايم لحق بنادم زود ياختو ستي في بلد أو أنا سولي سكام حراف الناسي لكن قسام مولي ولكن بدم ردا ونف كلوسياتا نغات كفل عبات نريد تاويانا واما غات في العرض اشكوتو فاغ المالا يغي الدردي غا كرزان تورت لسفارة يا لطيف غي كدي هرشكي غي شمتيانا ما قريل سادة بورسولي لا تسدى وادوني ترتزل توقي تساولزا وادوني تشطر زود يختني تاقمارا وكل من الصغم تنسى كتلتي لاسا إلا ما وقاني سيقلو الشمس وكوراي إدروس كي يختي غطنا راس انتي قرزا واسو قاس غيلا دي برنا وريالا يانا بفوض الحالة تاقرس توقانات لك I'm not the one who's running out of time. حالة جرسو قنات لك متا أدي فول حالة جيجي سكر كله تمتا وقنا رزاق نكرزا فلانا رسروتا نسيتي غرار نتوزين ولا تواليما أما لجوع الله فلانا راس لنا وما نسرى نمدو يغور الله ومانا إيقا غيت زمزو قرسو لي أروق وان داختوها مغار تخامي مغا واقا ميغ ماني غاد نتسوتو لان لكم وازن بوعد الحنادرن في الأسيرة فانيم يا غيكا يوم يلقين كلو تيرو فينا أفلان غيجود ربينا توقان أمينا ربي كي قال الجدر في اللغيت رحام أريكا تصوص لابور في الأسيس ميانا مرديس نرور العقلان سكار الأخيرة ورغا قتاب قوبل جنتغو في اللعوكالة وحشا وكما دان غوكالي تاويني أريك بالبار والطرزات في اللغيت شمد الحب بيخزاني لوت الفاغ يبين غير اختك انتور لكل تام يلا يا ودارين وغي الغماس الوسيف قامي غسولات تدنس منورة سفيغ يضر الهوى دلعقي غيتي وينا يغا غيز دريس وقدير نفس مونا عيانيك شملي المزاينة رسمي ورنات مقاري السلة دبركي اختين الكمالة هادو كوان قيس انتي برماري طمشي وير اذاك عايز الرماد ديت لحنتي والليل اذاك عايز الرماد ديت لحنتي والليل قامي جاتري كوسل قانون الزريق تيت بيقنت يعني فرخانة إيه غابون زري غاب الحيا لماني موتي